الوداع ونعمل البداع تعبان ونفسي افرح متوسع يا جدع اصحى للنداء وايه ده فوق ايه اصحى للنداء وايه ده فوق ايه الكلمه جايه الليله اكيد كل العجاب طب مانجا مش شربت بالدود اللي يعدينا ربي يموت مانجا مش شربت بالدود اللي يعدينا ربي يموت انا العريس عايز تركيز عايز اروح وانا مبسوط يا شباب زقفه مني مني يا عزاز سيبني عايز اغني كداب مهب بعد عني ما خلاص خدت اللي تسني مبسوط جوه مني طاقه مظبوط لمسه مش شياكه محدود في حروف فتاكه والعب انت لقطه عامله لي تربة